خادم البيت. خادم البيت خادم البيت خادم البيت خادم البيت. صحيح لا إله إلا الله راجعونك الحي يموت، لكن والله موتت خادم البيت تبكينا. يموت ولا يموت، اسمع على تاريخنا منحوت. على أبواب الحرم والمصحف المطبوع بيدينا، على غر الجبين المجد سيرة لابسين بشور كثير ولا مثل سيرتك يغرسها الزمن فينا. حزانا يا فهد بعدك حناجرنا بلي صوت، حزانا يا فهد بعدك حناجرنا بلي صوت. نتمتم بالكلام وترجع العبرة وتكوينا. يموت ولا يموت، اسمع على تاريخنا منحوت. صحيح إنا إلى الله راجعونك الحي يموت، لكن والله موتت خادم البيت انت بكينا. يموت ولا يموت، اسمع على تاريخنا منحوت. على ابواب الحرم والمصحف المطبوع بيدينا، عسى تنجيك دعوة مسلم بافريقيا مبهوت. سمع موتك وضم المصحف ودمعا يعزي. وعسى تنجيك دعوات الأرامل الأرفع بالصوت، وعسى تنجيك دعوات الأرامل الأرفع بالصوت. وراك شمير ولا في العراق وفي فلسطين. يموت ولا يموت، اسمع على تاريخنا صحيح إنا إلى الله راجعونك الحي يموت، لكن والله موتت خادم البيت انت بكينا. يموت ولا يموت، اسمع على تاريخنا منحوت. على أبواب الحرم والمصحف المطبوع بيدينا، عسى تنجيك فزعات كل شعب ذاق موت وموت. تمد الهليدين اللي تسليه وتسلينا. نهار اثنين يا صعب الفراق اللي يهد بيوت، نهار اثنين يا صعب الفراق اللي يهد بيوت. كتب بين الأمل والحزن حاضرنا وماضينا، كتب بين الأمل والحزن حاضرنا وماضينا، كتب بين الأمل والحزن حاضرنا وماضينا.